بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 11، الفرقة الثانية بكلية الحقوق، مادة تاريخ القانون. ونتناول فيها صاحب الشرطة. طبعا الحديث منصب على العصر الإسلامي. الشرطة هم جند يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استقرار الأمن وحفظ النظام والقبض على الجنى والمفسدين، وعرفوا بذلك، أي أطلق عليهم لفظ الشرطة لأنهم أشرطوا أنفسهم بعلامات خاصة يعرفون بها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من أدخل نظام الشرطة، ما يطلق عليه العسس أو حراس الليل في الدولة الإسلامية. وفي عهد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه نظمت الشرطة وأطلق على رئيسها صاحب الشرطة، وكان يختار من علية القوم ومن أهل العصبية والقوة، كما كانوا يطلقون عليه أيضا صاحب الليل أو صاحب المدينة لأنه يحفظ النظام والأمن. والشرطة في أول الأمر كانت تابعة للقضاء، تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية وإقامة الحدود، ولكنها لم تلبث أن انفصلت عنه واستقل صاحبها بالنظر في الجرائم، وذلك منذ عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك الذي أنشأ نظاما وسطا بين شرطة الأمن وشرطة الجيش، أطلق عليه نظام الأحداث. وصاحب الشرطة في مصر الإسلامية كان ينوب عن الوالي إذا غاب، فيقوم مقامه في إمامة الصلاة ويتولى الإدارة عنه. وبعد أن فتح العرب مصر صار للشرطة ديوان في مدينة الفسطاط. وعندما أسس صالح بن علي العباس مدينة العسكر في عهد الدولة العباسية عام 132 هجرية، أنشئت فيها دار أخرى للشرطة أطلق عليها دار الشرطة العليا، كما أطلق على دار الشرطة الأولى دار الشرطة السفلى. وبذلك انقسمت الشرطة في مصر إلى قسمين: شرطة سفلى مقرها الفسطاط، والشرطة العليا ومقرها العسكر. ولما فتح جوهر الصقلي مصر 358 هجرية العصر الفاطمي، نقل الشرطة العليا من مدينة العسكر إلى مدينة القاهرة. وكثيرا ما كانت الشرطة والحسبة تسندان إلى شخص واحد، مما يدل على خطورة وأهمية مركز صاحب الشرطة في الدولة الفاطمية تحديدا. وكان ينوب عن صاحب الشرطة موظفون يعملون على حفظ النظام واستتباب الأمن في الأقاليم. ومن المناصب الهامة التي ظهرت في مصر في عصر المماليك وظيفة الولاية، وهي تقابل الشرطة ويقوم صاحبها بحفظ النظام والقبض على الجناه والمفسدين وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التي تكفل سلامة المواطنين. وكان يقوم بأعمال هذه الوظيفة ثلاثة أمراء، أحدهما يتولى المحافظة على الأمن في القاهرة ويفض بعض المشاكل التي تحدث بين سكانها، والثاني يقوم بنفس العمل في مدينة الفسطاط، أما الثالث فكان يتولى شؤون القرافة الجبانات، ولعله كان يكلف بحفظ النظام أثناء مرور الجنازات ويراعي الآداب العامة في زيارة القبور خاصة أيام المواسم والأعياد. وصاحب الشرطة في القاهرة كان يتولى الإشراف على مطافئ الحريق، فيجلس بعد صلاة العشاء محاطا أمامه بمشعل تشعل فيه النار طوال الليل، ومعه السقاؤون والنجارون وغيرهم من العمال، تحسبا لقيام أي حريق قد يحدث بالليل لإطفائه. وما على ذلك، فوظيفة صاحب الشرطة وإن بدت تابعة للقضاء، إلا أنها فيما بعد استقلت وأصبحت ذات طابع تنفيذي بالدرجة الأولى، وصارت تؤهل صاحبها لتولي الحجابة أو الوزارة فيما بعد. ثالثا، الحاجب، وهو موظف كبير مهمته تنظيم دخول الناس على الخليفة، وهو شبيه في عمل هذا بعمل كبير الأمناء في النظم الحديثة. وأول من اتخذ الحجاب معاوية بن أبي سفيان، ثم من جاء بعده من الخلفاء الأمويين، وذلك بعد حادثة الخوارج مع الإمام علي ومعاوية وعمر بن العاص، خوفا على أنفسهم من شر الناس وتلافي الازدحام الناس على أبوابهم. وفي العصر العباسي اقتضى الخلفاء العباسيين ببني أمية في هذا الأمر، فاتخذوا الحجاب وزادوا في منع الناس عن لقاء الخليفة إلا في الأمور الهامة. ثم علت مرتبة الحاجب بارتقاء الحضارة الإسلامية في أيام العباسيين، فأصبح يستشار في كثير من أمور الدولة، بل لقد وصل الأمر إلى استبداد الحجاب بكثير من شؤون الحكم والإدارة دون الوزير، وأصبح لزاما على أصحاب الدواوين المختلفة الرجوع إليه والحصول على موافقته في الكثير من الأمور قبل أن يفصلوا فيها. وفي مصر ظهرت وظيفة الحاجب في العصور التي تمتعت فيها بالاستقلال، ففي العصر الفاطمي لم تقتصر الحجاب على الخلفاء الفاطميين وحدهم، بل قد اتخذ قاضي القضاة والوزير حاجبا أو أكثر، ولم يكن الحاجب يتمتع بذلك النفوذ الذي كان يتمتع به في البلاد الإسلامية الأخرى. ثم تزايد نفوذ الحاجب في العصر المملوكي عندما أصبح له حق تلقي الشكاوى والتظلمات من أمراء المماليك والجنود ليقوموا برفعها إلى السلطان، ثم أخذت سلطته تتسع تدريجيا حتى صار يقضي بين الناس. فقد كلف السلطان قلاوون الأمير سيف الدين بالنظر في المسائل المدنية، وأن يفصل في تلك المسائل حسب أحكام القانون التتري الياسة الذي وضع أحكامه جنكيز خان، وذلك بين المغول الذين استوطنوا مصر. وقد أساء الحجاب استعمال هذه السلطة وتعدوا اختصاصهم المرسوم لهم، وصاروا ينظرون في كافة أنواع المنازعات حتى ولو كانت ذات صبغة شرعية، واستمر وضعهم هذا حتى زوال دولة المماليك ودخول مصر تحت الاحتلال العثماني. بهذا نكون قد انتهينا من نظام القضاء في مصر في عصر الإسلام، وننتقل للحديث عن النظام المالي في مصر في العصر الإسلامي. فنتحدث فيه عن موارد بيت المال. أولا، المال الوارد لبيت المال المسلمين إما أن يكون ضريبة عن أرض، وإما أن يكون ضريبة عن أشياء أخرى غير الأرض، وإما أن يكون زكاة وصدقة ومن ثم. فأهم موارد بيت المال تتمثل في الخراج، الجزية، الزكاة والعشور أو المكوس والغنيمة. أولا الخراج، وهو لغة القراء والغلة، وفي الاصطلاح الفقهي ما وضع على رقاب الأراضين من حقوق تؤدى عنها. ومن ثم فالخراج ضريبة مالية فرضت على الأرض، وتسمى الأرض التي يفرض عليها الخراج بالأرض الخراجية، تمييزا لها عن غيرها من أنواع الأراضي في الإسلام. والأراضي الخراجية تشتمل على الأراضي التي فتحت عنوة ووضع عليها الخراج، الأراضي التي تركت تحت يد أصحابها بعد أن فتحها المسلمين مقابل خراج يؤدونه، أراضي المواد التي أحياها ذمي. 4. أراضي الغنيمة التي يحصل عليها الذمي إذا اشترك في القتال مع المسلمين. والخراج من حيث المقدار نوعين، خراج وظيفة وخراج مقاسمة. فأما خراج الوظيفة فهو الذي يكون مقدار الخراج فيه مقدرا بمبلغ من النقود يفرض على الأرض وفق مساحتها ونوع زراعتها وحالة الفيضان. وأما خراج المقاسمة فهو الذي يكون الخراج فيه مقدرا في صورة عينية مما تخرجه الأرض من نتاج، شريطة ألا يزيد بأي حال من الأحوال على النصف، أي أنه حصة شائعة فيما يخرج من الأرض من ثمار أو غلال كالخمس أو السدس وهكذا بما لا يجاوز النصف. والقاعدة في الخراج أنه يستحق على صاحب الأرض رجل كان أو امرأة، كامل الأهلية أو ناقصها، مسلما كان أو ذميا، زرعها بنفسه أو أعطاها مزارعة لغيره. والملاحظ على مصر في هذا الشأن أن نظام الخراج الذي كان مطبقا فيها هو نظام خراج الوظيفة، وفي عهد الخليفة العباسي تغير نظام الخراج إلى نظام خراج المقاسمة. الجزية، الجزية ما يؤخذ من الأرض أو ما يؤخذ من الذمي، أو هي المكافأة على الشيء، وجمعها جزي وجزاء. أما في الاصطلاح فلها عدة تعريفات تدور جميعها حول معنى واحد لا يخرج عن معناها اللغوي، وهي أنها ضريبة فرضها الإسلام على أهل الذمة مقابل حمايتهم وأمنهم واستقرارهم تحت حكم الإسلام. والأصل في فرضها قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجزية في أول أمرها استعملت للدلالة على ما يؤخذ من الأرض أي الخراج، كما كانت تستخدم للدلالة على ما يدفعه الذمي للدولة التي تكفله، والسياق هو الذي كان يحدد أي المعنيين. وبالمثل كانت كلمة الخراج تستعمل للدلالة على ما يؤخذ من الأرض وكذلك على جزية الرأس أي ما يفرض على غير المسلمين. في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه تحددت المعاني، فاستعمال الجزية صار دالا على جزية الرأس، واقتصرت كلمة الخراج على ما يؤخذ من الأرض. وعلى ذلك فالفرق بين الجزية والخراج يتمثل في أن الخراج مفروض على الأرض ولا يسقط بالإسلام وثابت بالاجتهاد، أما الجزية فمفروض على الرؤوس وتسقط بالإسلام وثابتة بالنص. وفرض الجزية كان على أهل الذمة، والحكمة منه أنها مقابل حقن دمائهم ونصرة دار الإسلام لهم، وهي تعادل مقابل فرض الزكاة على المسلمين. وقد رأى الشارع في أحكامها العدل والرحمة، فجميع الفقهاء يشترطون لوجوب الجزية عدة شروط يتعين تحققها عند فرضها، كما يلزم استمرارها للالتزام بأدائها، فيها شروط دوام واستمرار، فإن تخلف أحدهما سقطت الجزية. هذه الشروط: 1- توافر أهلية القتال لدى الذمي. يشترط لوجوب الجزية أن يتوافر في الذمي أهلية القتال، أي القدرة الجسمانية على القتال، ولذلك فهي لا تجب على النساء والصبيان والمجانين لأنهم ليسوا أهلا للقتال. الحرية: يشترط لوجوب الجزية أن يكون الذمي حرا، فلا تجب على الرقيق لأنه ليس من أهل التملك، بل هو نفسه ملك أو مال يملك. 3- القدرة المالية، فيشترط لوجوب الجزية أن يكون الذمي ألا يكون الذمي فقيرا غير معتمد، وهو الشخص الذي لا مال لديه ولا قدرة له على العمل والكسب، ويلحق به المسكين والذي وهو الذي له مال ولكن لا يكفيه. وقد اختلف الفقهاء في مقدار الجزية، فمنهم من ترك تقديرها للولاة، ومنهم من فاضل بين الناس حسب درجة ثرائه، ومقدارها يستحق عن سنة كاملة، وهو قد يدفع مرة واحدة كما قد يدفع على أقساط. وفي مصر كانت الجزية تقسط على 3 أقساط، وكان الوالي يقوم بتقديرها، وأنها كانت تختلف من شخص إلى آخر حسب قدرته المالية. والجزية كانت ترفع عن عاتق الذمي متى دخل الإسلام. الزكاة: 3- الزكاة، وهي من التزكية ومعناها التطهير، وفي اصطلاح الفقهاء تمليك جزء من المال حدده الشرع إلى مستحق له بشروط خاصة، ومن ثم فهي مؤنة فيها معنى العبادة. والزكاة مفروضة على المسلمين وحدهم، ومن ثم فلا يخضع لها غير المسلمين. والأموال التي فرضت عليها الزكاة هي النقد، وهو الذهب والفضة، والسوائم، وهي الماشية والإبل، وعروض التجارة، والركاز أو المعدن، سواء وجد في المنجم أو كان كنزا دفنه الكفار، والزروع والثمار. ويشترط لاستحقاقها أن يصل المال محل الزكاة حدا معينا، كما يشترط فيه الحول ونصاب الزكاة. ومقدارها يختلف باختلاف المال الخاضع لها، فنصاب الإبل 5 خمس، ومقدار الزكاة فيها 5، يعني 5 من الإبل، والزكاة فيها شاة، فإن بلغت 10 ففيها شاتان، ونصاب البقر 30 بقرة، والزكاة فيها عجل أتم 6 أشهر، فإن بلغت 40 بقرة فمقدار الزكاة عجل أتم سنة. وزكاة الزروع والثمار هي العشر في الأراضي التي تسقى بالمطر، ونصف العشر في الأراضي التي تسقى بمؤنة أي بآلة. وزكاة النقد وعروض التجارة هي ربع العشر، والحد الأدنى للنصاب فيها 200 درهم. والزكاة تصرف لفئات محددة صراحة وفقا لنص القرآن، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وكان يطلق على الأراضي التي تخضع للزكاة تسمية عشارية أو العشر، ويختلف عن الأراضي الخراجية الخاضعة للخراج. رابعا، العشور أو المكوس. ضريبة العشور أو المكوس، وهي عبارة عن رسوم مالية يفرضها الحاكم على التجارة، والبعض الآخر يفرض على النشاط الاقتصادي الداخلي، يعني هي قريبة المعنى للجمارك أو للضريبة اللي على المبيعات، ضريبة المبيعات. فما كان منها مفروضا على التجارة الخارجية فهو المعروف اليوم بالرسوم الجمركية، وقد ابتكر عمر بن الخطاب هذا النوع من الرسوم، وكانت تفرض بمقدار العشر بالنسبة للبضائع التي يأتي بها تاجر تابع لدار الحرب إلى دار الإسلام. أما بضاعة التاجر الذمي التي يجلبها من الخارج فقد كانت النسبة المفروضة هي نصف العشر. أما إذا كان المستورد تاجر مسلم فكانت النسبة المفروضة هي ربع العشر، وهي تدفع مرة واحدة في السنة على ذات البضاعة. وقد أفضل الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه نظام المكوس، غير أن أول خليفة عباسي أعاده للتطبيق وأضاف إليه المكوس الداخلية، والتي هي النوع الثاني من المكوس، وفرضت على الصناعة والتجارة المحلية كما فرضت على صور النشاط المختلف، فنراها مفروضة على الباعة وقبل استخدامهم الأسواق. فرضت على التجارة الداخلية أي على كل ما يبيعه التاجر أو يشتريه، وعلى المذابح وعلى المعديات وعلى الموازين وعلى المكاييل. وفي ما تدل أوراق البردة وكتابات المؤرخين على أن العرب بعد الفتح فرضوا ضرائب على التجارة الداخلية عرفت باسم المكوس، وكان مقر صاحب المكوس قرية أم دينين شمال الفسطاط، كما فرضوا ضريبة على التجارة الخارجية التي تمر بثغور مصر. وقد ازدهرت التجارة في عصر المماليك بسبب نشاط الأعمال التجارية بين مصر وأوروبا، مما أدى إلى إقامة الكثير من التجار الأجانب بالمدن التجارية والثغور المصرية في السواحل، وكان لكل جالية قنصل منهم يشرف على شؤونها، كما اتخذت كل جالية لنفسها فندقا أو أكثر ينزلون فيه ويضعون فيه تجارتهم وبضاعتهم. وشكلت مكوس التجارة بنوعيها موردا هاما من موارد بيت المال في مصر الإسلامية. وبجانب ذلك فرضت رسوم غير عادية في مختلف العصور، ومن أشهرها الضريبة التي فرضت في عهد أحمد بن المدبر والي خراج مصر، وهي فرضت على الأسواق وأصحاب الدواب والمراعي. أيضا فرضت ضريبة على المرافق والمعادن، وكانت تجبى شهريا، ولذلك سميت بالضرائب الهلالية تمييزا لها عن غيرها من أنواع الضرائب الأخرى التي كانت تجبى سنويا. وفي عصر المماليك زاد فرض الضرائب الجديدة وعرفت باسم المظالم، وهي ضرائب غير عادية كانت تفرض في أوقات الأزمات أو لمواجهة الحروب. الغنائم مفردها غنيمة، وهي في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي، وفي الاصطلاح كل ما أصابه المسلمون من عساكر الكفار عن طريق الحرب، ويطلق عليها الأنفال. وجرت العادة على أنه إذا جمعت الغنائم لم تقسم حتى تنجلي الحرب، فلا ينشغل الجند فتحل بهم الهزيمة. وهي أربعة أنواع: الأسرى والسبايا والأرض والأموال المنقولة. فالأسرى هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا أسرهم المسلمون أحياء، والسبايا هم النساء والأطفال الواقعين في الأسر، والأراضي هي الأراضي التي استولى عليها المسلمين عنوة وقهرا وفارقها أهلها بقتل أو إسراء أو أسر أو جلاء. أما الأموال المنقولة فهي كانت تشمل السلاح والمال بمعناه المعروف، والأسلاب هي لباس القتيل وسلاحه وفرسه وما معه من مال. والغنيمة ليست ضريبة، بل هي مورد مال غير دوري لبيت مال المسلمين، وهي أيضا تقسم وفق حكم الآية رقم 41 من سورة الأنفال، قال تعالى: واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولذلك يصير خمس الغنيمة لبيت المال، والأربعة أخماس الباقية تقسم بين المقاتلين لزيان سهم وللفارس سهمان على اختلاف ذلك بين الفقهاء. نكتفي بهذا القدر، مع تمنياتي بالتوفيق.